إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح الرسالة التبوكية للإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحد أئمة أهل السنة الأعلام، ولد رحمه الله سنة 91 و600 للهجرة النبوية، 691، وتوفي رحمه الله سنة 51 و700 للهجرة النبوية. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تتلمذ عليه وعلى غيره من الأئمة، لكنه كان ملازما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملازمة تامة، وهو من أكثر من نقل علوم شيخ الإسلام رحمه الله ونفع بها المسلمين. هذه الرسالة اسمها الرسالة التبوكية، نسبة إلى مدينة تبوك المعروفة في شمال الجزيرة العربية، مدينة تبوك المعروفة. وكثير من العلماء تكون لهم مؤلفات تسمى بأسماء المدن، وذلك يعني إما لأن المؤلف ألفها في هذه المدينة فتنسب إلى المدينة، كهذه الرسالة التي معنا الرسالة التبوكية، لأنه كتبها وهو في تبوك رحمه الله تعالى، فنسبت إلى المدينة التي كتبت فيها، وقيل الرسالة التبوكية تمييزا لها عن الرسائل التي ألفها وهو في مدن أخرى. وأحيانا تسمى أيضا بأسماء المدن لأنها تكون جوابا على سؤال ورد إلى العالم من مدينة معينة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عدة رسائل منسوبة إلى مدن بحسب السائلين عن المسائل، فأحيانا تأتيه مثلا رسالة من أصبهان يسألون مثلا عن مدينة، أو رسالة من ماردين، أو رسالة من كذا، فيقال الرسالة الماردينية أو الأصبهانية أو كذا، نسبة إلى يعني السؤال موطن السائلين الذين سألوا سؤالا فكان جوابه في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب. وموضوع هذه الرسالة التي معنا الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو أعمال القلوب، أو ما يسمى بالرقائق، جمع رقيقة، وهي ما يرقق القلب، وتسمى أيضا السلوك. فهذا هو موضوع هذه الرسالة، وتحديدا أنه يتكلم عن البر والتقوى وعن الهجرة إلى الله ورسوله. يتكلم عن البر والتقوى، وكلامه عن البر والتقوى هو يعني مقدمة للرسالة، والموضوع الأساسي للرسالة هو الكلام عن الهجرة إلى الله ورسوله، ولا يقصد بها الهجرة الحسية التي يتعلق بها الأحكام الفقهية، ولكن الهجرة إلى الله ورسوله يعني هجرة السيئات، وهجرة يعني الشرك والبدع والنفاق وكذا إلى الله ورسوله، يعني بأن يتحلى بصالح الأخلاق وصالح الأعمال. فالموضوع العام للرسالة أنه يتناول أحوال القلوب وإصلاح القلوب بالأعمال الصالحة. في مطلع هذه الرسالة قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه. ابن قيم الجوزية، أحيانا يحصل لبس عند بعض الناس بين الإمام ابن الجوزي والإمام ابن قيم الجوزية، وهما إمامان، يعني أحدهما يختلف عن الآخر. فابن قيم الجوزية، القيم بمعنى الناظر، القيم يأتي معنى ناظر المدرسة أو المشرف على المدرسة العلمية. فالإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كان والده مشرفا أو ناظرا على مدرسة علمية في دمشق يقال لها المدرسة الجوزية. فالإمام ابن القيم يقال له ابن قيم الجوزية، أو يقال له ابن القيم، ابن القيم يعني ابن الناظر، أو ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر المدرسة الجوزية، وهو من أهل دمشق كما ذكرنا. وأما الإمام ابن الجوزي رحمه الله فهذا عالم آخر متقدم، يعني قبل ابن القيم بمدة طويلة، وكان من علماء العراق من بغداد بالعراق، وهو غيره. فمؤلف رسالتنا هو الإمام ابن قيم الجوزية، أو هو ابن القيم أيضا، الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سيره من تبوك، في كتابه الذي سيره من تبوك يعني أرسله من تبوك، كان في تبوك وسير هذا الكتاب أو أرسله، ثامن المحرم سنة 33 و700 بعد كلام له سبق. يعني هناك جزء من الكلام ليس مذكورا في هذه الرسالة، وأول ما بدأ به الرسالة هو هذا، يعني البداية بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فإذا هذا الكتاب يعني كتبه، أرسله من تبوك يعني إلى أهله وأصحابه في دمشق التي هي محل إقامته الأصلية. وتاريخ تأليفه كما ذكر هنا اليوم 8 من المحرم، يعني تاريخ إرسال الكتاب في 8 من المحرم سنة 33 و700. قال أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فافتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله تعالى يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. يقول هذه الآية الكريمة اشتملت على جميع مصالح العباد، المصالح التي بين العباد أنفسهم والمصالح التي بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. قال فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. كل عبد، كل إنسان أو كل مخلوق لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. كل إنسان عليه واجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى وواجب آخر بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته. يقول ما هو الواجب الذي بين العبد وبين الخلق؟ فيقول الذي بين العبد وبين الخلق أن يعاشرهم ويتعاون معهم، معاشرة بمعنى التعايش معهم والمعاملة معهم والمعاونة والصحبة مع الخلق. الواجب في على العبد فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها. قال وهي البر والتقوى، يقول التعاون على مرضاة الله وعلى طاعة الله، هذا هو التعاون على البر والتقوى. طبعا سيشرح بعد ذلك معنى البر ومعنى التقوى، لكن يعني على سبيل الإجمال البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى أي التعاون على مرضاة الله وعلى طاعة الله. قال وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، يعني يجتمع فيهما الدين كله، الدين كله يجتمع في هاتين الكلمتين. قال وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما. يقول كل واحد من الاسمين البر والتقوى إذا أفرد دخل فيه الاسم الآخر، كل واحد من الاسمين، يعني البر اسم إيه؟ جامع لخصال الخير، البر اسم يجمع خصال الخير كلها بما فيها التقوى، فتصبح التقوى جزءا من البر إذا أفرد، يعني جاء وحده في نص من النصوص. إذا جاء عندنا نص فيه كلمة البر وليس فيه كلمة التقوى، فالبر في هذه الحالة يصبح شاملا للدين كله أو شاملا لخصال الخير كلها بما فيها التقوى. وإذا جاء عندنا نص آخر، يعني آية أو حديث، نص أي آية أو حديث فيها كلمة التقوى وليس فيها كلمة البر، فتصبح التقوى هنا شاملة للدين كله ولجميع خصال الخير بما فيها البر، فيصبح البر جزءا من التقوى والتقوى جزءا من البر. فقال كل واحد منهما يدل على الآخر، يقول إيه؟ تضمنا أو لزوما. فموضوع تضمنا أو لزوما هذا يرجع بنا إلى أنواع الدلالات الثلاث. فهناك دلالة اللفظ على معناه ثلاثة أنواع، لها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو دلالة المطابقة، تسمى دلالة المطابقة، والثاني دلالة التضمن، والثالث دلالة الالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على جميع معانيه، هذه تسمى دلالة المطابقة. يضربون مثالا، مثلا يقولون السفينة، السفينة مثلا الخشبية مكونة من خشب ومسامير مثلا، فإذا قلنا السفينة وأردنا بها الخشب والمسامير فهذه تسمى دلالة إيه؟ مطابقة، يعني دلالة اللفظ على جميع معناه. أما التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على جزء من معناه أو بعض معناه، مثل دلالة كلمة السفينة على الخشب فقط، أو دلالة السفينة على المسامير فقط، فهذه تسمى دلالة اللفظ على جزء معناه، فهذه تسمى دلالة تضمن. وهناك دلالة الالتزام، وهي إيه؟ دلالة اللفظ على ما يلزم من معنى، ما يترتب على المعنى أو يلزم من المعنى، مثل دلالة السفينة على السير على الماء، يعني كلمة السفينة تدلك على السير على الماء مثلا، السفينة تسير على الماء، فهذا من لازم معناها، أن السفينة معناها أنها تسير على الماء، لكن السير على الماء هذا ليس جزءا من معنى السفينة، يعني ليس جزءا من المعنى ولا هو كل المعنى، ولكنه شيء خارجي يعني لزم من اللفظ وترتب عليه. جزاك الله خير. وهذه الدلالات الثلاث لها استعمالات في دروس العقيدة، عندما يتكلمون مثلا عن دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى على ذاته وصفاته، فيقولون مثلا اسم الله تعالى، اسم الله تعالى السميع، أو اسمه البصير، اسم الله السميع يدل على الذات والصفة، على ذات الله تعالى، فهو علم على ذات الله ويدل على اتصاف الله تعالى بالسمع، فهذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كل معنى، على ذات الله تعالى وعلى اتصاف الله تعالى بالسمع، هذه تسمى دلالة مطابقة. طب دلالة اسم الله تعالى السميع على الذات فقط أو على صفة السمع فقط؟ هذه تسمى دلالة تضمن، ودلالة اللفظ على جزء معناه أو بعض معناه. أما دلالة اسم الله السميع على أن الله تعالى متصف بالحياة مثلا، لأن السميع لا يكون إلا حيا، السميع لا بد أن يكون حيا، لا يمكن أن يكون سميعا إلا وهو حي سبحانه وتعالى. فدلالة اسم الله تعالى السميع على اتصاف الله بالحياة هذه دلالة ماذا؟ التزام. فهو هنا يتكلم على دلالة البر على التقوى ودلالة التقوى على البر، ما نوع دلالة البر على التقوى وما نوع دلالة التقوى على البر؟ فقال هي إما دلالة إما تضمنا وإما لزوما، كل واحد من اللفظين، البر يدل على التقوى والتقوى تدل على البر، إما تضمنا وإما لزوما. قال ودخوله فيه تضمنا أظهر، يقول يعني دلالة البر على التقوى والتقوى على البر إذا جعلناها دلالة تضمن يقول هذا هو الأظهر هو الأرجح يعني والأقوى. قال لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. قال إيه؟ البر هو جزء من التقوى والتقوى هي جزء من البر، وبالتالي تعتبر دلالة البر على التقوى هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه فتصبح دلالة تضمن. أما إذا قلنا يعني الرأي الآخر الذي يقول هي دلالة لزوم فيجعل لا البر له معنى والتقوى له معنى، بس كل واحد منهما يلزم منه الآخر، يعني لا يكون الإنسان برا إلا إذا كان تقيا ولا يكون تقيا إلا إذا كان برا. فالبر يدل على التقوى إما تضمنا إذا قلنا إن التقوى هي جزء من البر، وإما التزاما إذا قلنا التقوى ليست جزءا من البر ولكنها من لوازمه. لكن المؤلف هنا يرجح أن التقوى جزء من البر والبر جزء من التقوى، فيصبح كل من اللفظين دالا على الآخر دلالة التضمن. قال وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. يقول يعني كون البر والتقوى يعني طبعا الفريق اللي هو يقول لك لا دي دلالة التزام وكذا، يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، فعطفت التقوى على البر بحرف الواو، والواو يعني غالبا تفيد المغايرة، يعني في الغالب أو الأصل في استعمال الواو أنها تفيد المغايرة، يعني أن ما بعدها غير ما قبلها، وإن كان طبعا يعني أحيانا تأتي الواو لتعطف جزءا على الكل أو كلا على الجزء، لكن الأصل فيها والأكثر في استعمالها أنها تفيد المغايرة. فهنا يقول لك يعني البعض يقول طيب الآن قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، معناه أن التقوى غير البر، فكيف تقولون البر جزء من التقوى؟ قال لك هناك فرق بين دلالة اللفظ عند انفراده والدلالة عند الاقتران. فانفراد البر في نص من النصوص يصبح له معنى غير معنى البر عندما يكون مقترنا بالتقوى، كذلك التقوى إذا انفردت في نص من النصوص لها معنى، وإذا اقترنت بالبر يصبح لها معنى يعني آخر أو معنى أخص من المعنى العام لها. ثم قال ونظير هذا، ذكر نظائر كثيرة يعني من القرآن والسنة لألفاظ يكون لها معنى عند الانفراد ومعنى آخر عند الاقتران. قال ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، لفظ الإيمان والإسلام. قالت الإيمان والإسلام هما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، وهذا إن شاء الله سنوضحه أكثر في دروس شرح كتاب الإيمان إن شاء الله للشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن على سبيل الاختصار نقول يعني إن الإيمان إذا انفرد شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، إذا انفرد الإيمان يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هذا عمل قلبي. فإذا الإيمان هنا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة بما يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، كل هذا داخل في الإيمان. إذا كلمة الإيمان تشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، كل الأعمال الصالحة وكل ما أمر به المسلم فهو داخل في اسم الإيمان. هذا إذا فرض، فيصبح الإسلام، الإسلام أركانه الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا والشهادتان، كل هذا يصبح داخلا في الإيمان. يعني قول لا إله إلا الله طيب، هذا ركن من أركان الإسلام وهو جزء من الإيمان. الصلاة سماها الله تعالى إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لما الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فهل يعني ضاع أجرهم أو ثوابهم على هذه الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم السابقة لا يضيع أجرها. فالصلاة إيمان، مع أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، إذن الإسلام يعتبر جزءا من الإيمان إذا انفرد الإيمان. كذلك إذا انفرد الإسلام شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إذن ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الإسلام هو الدين. طيب والدين في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يبقى الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ومع ذلك في الآية الأخرى لما جاء الإسلام وحده قال ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام يشمل الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام. ففي هذه الحالة يصبح الإسلام إذا انفرد شمل الدين كله بما فيه الإيمان. إذن الإسلام إذا جاء وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا جاء وحده فأصبح الإسلام جزءا من الإيمان. لكن إذا اجتمع في نص واحد، أحيانا يجي الإسلام والإيمان في نص واحد، زي مثل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهنا الإسلام حاجة غير الإيمان. وكذلك حديث جبريل لما سأل عن الإسلام وبعدين سأل عن الإيمان، فهنا قالوا إذا اجتمع فالمقصود بالإيمان اللي هو المعتقدات القلبية، المعتقدات القلبية، والمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فهذا عند اجتماعهما يبقى هنا نخصص كل واحد منهما بمعنى. فلما سئل نوصل عن الإسلام والإيمان ففسر الإسلام الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، هذه كلها أشياء ظاهرة. وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه كلها معتقدات قلبية. هذا عندما اجتمع في نص واحد واضح. إذن علاقة الإسلام بالإيمان أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب قال والإيمان والعمل الصالح، برضو من الألفاظ التي تنطبق عليها هذه القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الإيمان والعمل الصالح. إذا قلنا الإيمان شمل العمل الصالح، يعني هل العمل الصالح أليس العمل الصالح من الإيمان؟ نعم العمل الصالح من الإيمان. طيب وإذا قلنا العمل الصالح هل الإيمان عمل من الأعمال الصالحة؟ نعم الأعمال الصالحة من ضمنها الإيمان، والإيمان من ضمنه الأعمال الصالحة، فإذا كل منهما يتضمن الآخر عند انفرادهما. يعني إذا جاءك أمر اعمل الصالحات معناها أنك يعني مطالب بأن تؤمن كجزء من الأعمال الصالحة، وإذا قيل لك يعني آمن فالإيمان قول وعمل، فالعمل الصالح يصبح جزءا من الإيمان. لكن عند اجتماعهما في مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا عطف عمل الصالحات على الإيمان. فهنا يعني طبعا يمكن أن يقال إن هذا من باب عطف الجزء على الكل، إن العمل الصالح هو جزء من الإيمان، ويمكن أن يقال إنهما يتغايران فقط في هذه الحالة عند اجتماعهما يمكن أن نقول الإيمان أيضا اللي هو الأعمال القلبية أو العبادات المعتقدات القلبية، والعمل الصالح يعني الأعمال الظاهرة، لكن هذا فقط في حالة اجتماعهما في نص واحد. لكن يصبح العمل الصالح بمعنى الإسلام يعني عند اجتماعه بالإيمان. لكن إذا أطلقنا الإيمان فقط في نص شمل العمل الصالح. قال والفقير والمسكين، برضو الفقير والمسكين، إذا أتى كل واحد منهما شمل الآخر، كل محتاج فهو فقير أو مسكين، أي محتاج فهو فقير وهو مسكين. فالمسكين هو نوع من الفقراء، والفقير هو نوع من المساكين، إذا انفرد كل واحد منهما في نص. لكن إذا اجتمع في نص واحد مثل آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ماشي، فهنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا جاء ذكر الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهنا جاء ذكر الفقراء وذكر المساكين في نفس النص، فهنا فرقوا بينهما، قالوا الفقير هو الذي له يعني مصدر للدخل أو مصدر للرزق، لكنه الفقير الذي ليس له مصدر للرزق اللي هو المعدم تماما، وأما المسكين فهو الذي له مصدر دخل أو رزق لكنه لا يكفي حاجته، هذا عند اجتماعهم. الفقير المعدم يعني الذي ليس له أي مصدر دخل أو رزق، الفقير هو المعدم الذي ليس له مصدر للدخل ولا للرزق بالمرة، والمسكين هو الذي له مصدر دخل أو رزق لكنه لا يكفي حاجته، يعني حاجته وحاجة من يعولهم مثلا في الشهر مثلا مبلغ معين، يعني هذه الحاجات الأساسية من أجرة مسكن والطعام الأساسي والشراب الأساسي وكذا، وله مصدر للدخل لكنه لا يغطي حاجته، فهذا يسمى مسكينا. وأخذوه من قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فوصفهم الله تعالى بأنهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة يعملون عليها في البحر، لكن دخلهم من هذه السفينة لا يغطي حاجاتهم، فوصفوا بأنهم مساكين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، قل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. لكن هنا طبعا قالوا المسكين يمكن أن يكون بمعنى المتواضع يعني، وليس بمعنى الذي لا يعني لا يجد كفايته، ولكن بمعنى المتواضع أو كذا. على كل حال يعني الفقير والمسكين إذا أتى كل واحد منهما في نص مستقل انفرد اجتمع في المعنى، يعني أصبح معنى الفقير كل محتاج ومعنى المسكين كل محتاج، لكن إذا اجتمع في نص واحد هنا تختلف دلالتهما، فنفسر الفقير بتفسير والمسكين بتفسير آخر. قال والفسوق والعصيان، والفسوق والعصيان كما في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هنا المفسرون قالوا الكفر والفسوق، قالوا الفسوق هو كبائر الذنوب والعصيان صغائر الذنوب مثلا، فرقوا بين الفسوق والعصيان عند اجتماعهما في نص واحد، عند اجتماعهما في نص واحد. لكن إذا أتى الفسوق وحده، إذا أتى الفسوق وحده فإنه يشمل العصيان، يصبح العصيان جزءا من الفسوق، وإذا جاء العصيان وحده فإنه يشمل الفسوق، فيصبح الفسوق جزءا من العصيان. الفسوق معصية من المعاصي، معاصي صغيرها وكبيرها، فالفسوق يعتبر من ضمن العصيان. فإذا إذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر. قال والمنكر والفاحشة، برضو يعني إذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر، وهو يعني جميع الذنوب وجميع المعاصي تسمى منكرات وتسمى فواحش، فإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر، لكن إذا اجتمع فهنا يمكن أن نفسر الفواحش بالكبائر والمنكرات بما دون الكبائر من المعاصي التي هي صغائر ليست كبائر تسمى منكرات، والفواحش هي ما فحش يعني ما عظم وكبر، هذا عند اجتماعهما. لكن إذا انفرد نقول مثلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس معنى أنهم ينهون عن الصغائر فقط ويتركون النهي عن الكبائر، لكن ينهون عن المنكر يعني عن المنكرات كلها صغيرها وكبيرها، فالفواحش هي من ضمن المنكرات هنا. فإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر. قال: ونظائره كثيرة. قال: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس. وهذا تنبيه مهم يعني من الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول لك يعني هذه قاعدة مهمة اللي هي مسألة إيه، يعني أن بعض الألفاظ الشرعية إذا اجتمعت مع لفظ آخر كان لها معنى غير المعنى الذي يكون لها عند الانفراد. يعني معاني بعض الألفاظ أو المصطلحات الشرعية عند اجتماعها أو اقترانها بألفاظ أخرى يختلف عن معناها عند انفرادها. فإذا أدركت هذا يقول زالت عنك كثير من الإشكالات التي أشكلت على بعض الناس وبعض الفرق، حتى إن من الفرق يعني من ضل بسبب اختلاط الأمر عليهم. يعني نجد المرجئة مثلا الذين أخرجوا العمل من الإيمان، قال لك الإيمان هو تصديق القلب فقط أو هو التصديق والإقرار أو وأخرجوا العمل من الإيمان، قال لك العمل الصالح ليس من الإيمان. لماذا؟ يقول لك لأن الله تعالى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى إذن إيه جعل عمل الصالحات غير الإيمان، يبقى إذن الإيمان حاجة غير العمل الصالح. فهنا نرد عليهم نقول لا، احنا إيه الإيمان والعمل الصالح لهما معنى عند الانفراد ومعنى آخر عند الاجتماع، فلا تأتون بنص اجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح وتقولون معنى الإيمان غير معنى العمل الصالح. هاتوا نصا فيه الإيمان فقط وليس فيه العمل الصالح ولا يدخل فيه العمل الصالح. فهنا لا يجدون النصوص التي يطلق فيها الإيمان يدخل فيها الايه العمل الصالح، يكون جزءا من الإيمان، مثل حديث الإيمان 70 شعبة وكذا. لكن صحيح الإيمان يأتي بمعنى المعتقدات القلبية أو كذا عند اجتماعه بالعمل الصالح أو اجتماعه بالإسلام، لكن إذا انفرد شمل الدين كله. فبسبب يعني عدم إدراكهم لهذه القاعدة اللي هي التفريق بين معنى اللفظ عند انفراده وعند اقترانه بنظائره، فيعني أخطأوا في هذا الباب. قال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. قال سيذكر مثالا لهذه القاعدة اللي هي قاعدة يعني معنى اللفظ عند الانفراد ومعناه عند الاجتماع، فقال سيضرب المثال بلفظ البر والتقوى. ما معنى البر والتقوى عند انفراد كل واحد منهما، وما معناهما عند اجتماعهما في نص واحد، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا اجتمع البر والتقوى في نص واحد، فما معناهما عند الاجتماع، وما معنى البر إذا انفرد ومعنى التقوى إذا انفردت. قال: فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه، والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. يقول يعني هذا الايه اصل المعنى اللغوي لكلمة البر، انها تأتي بمعنى الكمال المطلوب من الشيء، الكمال المطلوب من الشيء، ويأتي البر بمعنى المنافع التي في الشيء، ويأتي البر بمعنى الخير، البر بمعنى الخير. هذه الاستعمالات اللغوية للكلمة، وهذه الاستعمالات لها اثرها في المعنى الشرعي. قال: ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. البر هو القمح، البر هو القمح، العرب يسمون القمح برا. لماذا هنا إيه يعني في الاشتقاق في اللغة العربية، يعني إذا وجدت نفس الحروف وإن اختلف تشكيلها وتركيبها، لكن يكون هناك نوع من العلاقة المعنوية. يعني البر بالضم الذي هو القمح له علاقة بمعنى البر. ما هي هذه العلاقة؟ قال: لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، يعني بالمقارنة مع سائر الحبوب فإن البر هو يعني أكثرها نفعا وأكثرها خيرا، يطحنونه ويصنعون منه الخبز ويعتمدون عليه في قوتهم وكذا. فالبر بالنسبة لغيره من الحبوب هو أكثرها نفعا وخيرا. ومنه رجل بار وبر، الرجل يعني ذو الخير الكثير وذو الإحسان والنفع النافع لغيره وكذا، يقال عنه رجل بار أو رجل بر. وكرام، وكرام البررة، ماشي. الكرام البررة هم الملائكة، وصفهم الله تعالى بأنهم كرام وبأنهم بررة، يعني ذو بر، يعني ذو خير ونفع كثير وإحسان. والأبرار، وصف الله تعالى يعني أهل الخير والإيمان، وصفهم الله تعالى بالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. قال: فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. هذا تعريف البر، يعني عرف البر شرعا بأنه كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، كل الخير والكمال الذي يطلب من العبد يسمى برا. قال: وفي مقابلته الإثم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر مقابلا للإثم، جعل البر مقابلا للإثم. وكما أن الإثم يعني يشمل جميع خصال الشر ويشمل جميع المعاصي، فكذلك البر يشمل جميع الطاعات. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ جئت تسأل عن البر والإثم؟ فكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق. فجعل البر بمعنى حسن الخلق. حسن الخلق هذا أيضا يشمل يعني جميع خصال الخير، أن حسن الخلق هذا يشمل جميع الأخلاق الكريمة، سواء الأخلاق التي تتعلق بمعاملة العبد لربه سبحانه وتعالى، أو الأخلاق المتعلقة بمعاملة العبد للخلق، فكلها داخلة في حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه. كذلك أيضا نفس الشيء نجده في حديث آخر، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن طبعا في الحديث: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق يهدي إلى البر، فالبر هنا يعني كلمة جامعة لخصال الخير كلها، لأن الذي يهدي إلى الجنة هو يعني خصال الخير كلها تهدي إلى الجنة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر في مقابل الفجور، جعل البر مقابلا للفجور في هذا الحديث. إذن عندنا حديث الذي ذكره المؤلف هنا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر مقابلا للإثم، وفي حديث آخر جعل البر مقابلا للفجور. قال: فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. الإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. كذلك أيضا في الآية الكريمة التي معنا نجد أن الله تعالى قابل بين البر والإثم في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل التعاون على البر يعني مقابلا للتعاون على الإثم. كذلك ايه في آية سورة المجادلة، وتناجوا بالبر والتقوى، وفي المقابل جعل ايه ولا تتناجوا بالإثم والعدوان، فجعل ايضا البر والتقوى مقابلا للإثم والعدوان. فعندنا نصوص يعني فيها البر في مقابل الإثم، وطالما ان الإثم يعني كلمة جامعة لخصال الشر كلها وللعيوب كلها، فالعيوب التي يذم العبد عليها يكون مذموما عليها شرعا، فالبر كلمة جامعة لخصال الخير كلها. قال: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. يدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر عن بر القلب، يقول التقوى هي جزء من البر، والتقوى تصبح تعبيرا عن بر القلب، لأن هناك بر بالقلب وبر بإيه بالجوارح وباللسان، كل هذا يدخل في البر. وأيضا يعني نجد أن البر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا بمعنى الإحسان، نجد البر جاء أيضا في كتاب الله تعالى بمعنى الإحسان، كما في قوله تعالى: وبرا بوالدي وبرا بوالدتي، ماشي، وبرا بوالدي أو برا بوالدتي. ما هو البر بالوالدين؟ هو الإحسان إليهما، لأن الله تعالى قال: وبالوالدين إحسانا، فسمى الله تعالى بر الوالدين إحسانا إليهما. وقالوا أيضا في تفسير قوله تعالى أنه هو البر الرحيم في أسماء الله الحسنى، هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، هو البر، قالوا البر يعني المحسن، فالبر المحسن الذي تواصل إحسانه، ذو الإحسان الدائم المتواصل الذي لا ينقطع. فالبر يأتي بمعنى الإحسان والإنعام، فالله سبحانه وتعالى هو البر يعني المحسن، والإنسان بر بوالديه يعني محسن إلى والديه بجميع أنواع الإحسان. ومقابل بر الوالدين العقوق، وهو الإيذاء وقطع الإحسان. فالبر بمعنى الإحسان هو توصيل الخير إلى الآخرين، و يعني منع الأذى عنهم ومنع الإضرار بهم، فكل هذا يدخل في البر ويقابله العقوق. فإذا البر يعني إذا أطلق معناه يعني واسع، يشمل الإيمان كله، يشمل الإيمان كله، ويشمل أجزاء الإيمان الظاهرة والباطنة. ومن ضمن أجزاء البر بر القلب، وبر القلب هو التقوى، فتصبح التقوى يعني جزءا من معنى البر، وهذا طبعا عند انفراد البر، فتصبح التقوى جزءا من معنى البر وهي بر القلب. قال: وهو وجود طعم الإيمان فيه، وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف وقال: التقوى ها هنا. فقال إذن إيه التقوى هي بر القلب، وبر القلب هو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته. وذلك أن الإيمان يعني شبه بطعام حلو، يعني ذو طعم حلو، كما أن اللسان يتذوق حلاوة الطعام، فالقلب يتذوق حلاوة الإيمان، له حلاوة يتذوقها القلب وتخالط القلب. وجاء في حديث في قصة أبي سفيان وهرقل، والحديث في صحيح البخاري، لما سأل هرقل إيه أبا سفيان رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت يعني، وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فكان من ضمن هذه الأسئلة أنه سأله: هل يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل هناك أحد يرتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم سخطة له، يعني يتسخط على الدين، وليس يعني بسبب رغبة أو رهبة، يعني أنه رغب في أموال وطمع فيها، أو في أو رهبة من إكراه أو تعذيب، إنما سخطة له يعني كراهية للدين بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. أبو سفيان قال: لا، ليس هناك أحد يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج منه ساخطا على الدين. فقال هرقل وهو قيصر الروم: قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وقالوا: بشاشته يعني حلاوته، الإيمان إذا خالطت حلاوته القلوب يعني لا يمكن للإنسان أن يخرج منه بعد أن ذاق قلبه حلاوة الإيمان. وفي حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هن هذه الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه أو أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه أيضا من الأمور التي إذا وجدت في عند المؤمن ذاق حلاوة الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان وحلاوته، ونتيجة أن يذوق حلاوة الإيمان أنه إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يمكن أن يخرج عن الدين سخطة له بعد أن تخالط حلاوة الإيمان قلبه. فبر القلب هو التقوى، وهو وجود. وما هو بر القلب؟ يعني هنا قال التقوى هي بر القلب، جزء من البر. وبر القلب هو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. هذه لوازم وجود حلاوة الإيمان، يعني عرفنا المعنى اللازم. فقال: يعني وجود حلاوة الإيمان يلزم منها ويترتب عليها الطمأنينة وسلامة القلب، يصبح القلب قلبا سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني من الشرك والنفاق والشهوات والشبهات. وانشراحه يعني الانشراح معنى الاتساع، اتساع القلب والراحة. وقوته يصبح القلب قويا، يعني محتملا للمكاره وعند قوة احتمال. وفرحه بالإيمان يصبح القلب فرحا بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. من لم يجد في قلبه فرحة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان فهو إما فاقد للإيمان بالمرة وإما ناقص الإيمان. وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. طبعا هذه الآية الكريمة فيها قولان للمفسرين: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ففريق من المفسرين قالوا: هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، يعني كانوا كفارا في الباطن، وقالوا آمنا بألسنتهم وهم في حقيقتهم كفار في الباطن، ليسوا بمؤمنين بالمرة، ليس معهم شيء من الإيمان بالمرة إلا الادعاء باللسان. والقول الثاني قالوا: هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين لكن لم يصلوا إلى درجة الإيمان التي هي أعلى من درجة الإسلام، على جعل الإيمان هنا بمعنى الإيمان الذي هو اسم مدح والذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، فهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، يعني المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، ولكن أسلموا يعني معهم القدر الذي هو ركن من الإيمان، القدر الذي يخرجهم من الكفر ويجري عليهم، يعني يكون سببا في نجاتهم من الخلود في النار، يعني معهم قدر من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار ولا ينجيهم من دخولها، يعني هم واقعون في بعض المحرمات وتاركون لبعض الواجبات، فليس عندهم الإيمان الواجب الذي يعصمهم من دخول النار بالمرة، ولكن عندهم الإيمان الركن الذي هو الإسلام هنا، الإسلام هنا بمعنى الإيمان الركن الذي يعصمهم من الخلود في النار، لا يخلدون في النار لأنهم يعني أسلموا الإسلام الذي يعصمهم من الخلود في النار، ولكن ليس عندهم الإيمان الذي يعصمهم من دخول النار، فيصبحون يعني في درجة بين الكافرين و يعني والمؤمنين كامل الإيمان، فهم أو في درجة بين المنافقين وبين المؤمنين كامل الإيمان، يعني ليسوا بمنافقين يعني كافرين في الباطن، وفي نفس الوقت ليسوا بمؤمنين يعني كمل إيمانهم الواجب، ولكن هم في درجة يعني كما ذكرنا تعصمهم من الخلود في النار، لكن المنافقون متوعدون بالخلود في النار، وأن هؤلاء فهم معصومون من الخلود في النار لأنهم أسلموا، ولكن في نفس الوقت ليس معهم الإيمان الذي ينجيهم من دخول النار. فهذا هو الرأي الثاني، وهو الذي رجحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم هنا، قال هؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا طبعا على يعني الإيمان الذي هو اسم مدح وكمال، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. طيب، فمن كان بهذه المثابة فهو مؤمن ناقص الإيمان، فيقول يعني الذي ليس في قلبه حلاوة الإيمان ولم يتذوق يعني فرحة الإيمان وحلاوته ولذته في القلب، فهو إما أن يكون يعني فاقدا للإيمان بالمرة، وإما أن يكون ناقص الإيمان كحال هؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا بلسانهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مع أنهم يعني في قلوبهم اللي هو أصل الإيمان وركن الإيمان، لكن لما يدخل الإيمان يعني هذه الحلاوة والبشاشة أو اللذة في لذة الإيمان التي يعني إذا دخلت في القلب صار صاحبها ممن كمل إيمانه الواجب وترتب عليها آثارها في الجوارح بترك المحرمات وفعل الواجب. ثم قال معنى البر والتقوى، قال وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قل جمع الله خصال البر في هذه الآية الكريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني وذلك يعني في شأن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بمعنى أن المطلوب منكم أن تتوجهوا حيث وجهكم الله تعالى، يعني التوجه إلى بيت المقدس حين أمر الله تعالى به كان هو البر، وكان التوجه إلى الكعبة إذا أدى إلى عدم التوجه إلى بيت المقدس يكون يعني منهيا عنه في ذلك الوقت، والعكس بعد أن أمرنا الله بالتوجه إلى الكعبة صار التوجه إلى بيت المقدس، إذا حرف الإنسان عن التوجه إلى الكعبة فهو منهي عنه. فإذا التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس هو وسيلة لتحقيق البر وتحصيله، إنما هو يكون برا إذا أمر الله به وكان وفعله الإنسان بنية الامتثال لأمر الله والاستجابة لأمره. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العبادات، هذه المعتقدات القلبية، أركان الإيمان جعلها الله سبحانه وتعالى جزءا من خصال البر، العقائد، المعتقدات القلبية، والإيمان بأركان الإيمان هذه جزء من خصال البر. ثم كذلك أعمال الخير المالية من النفقات، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه يعني رغم حبه لهذا المال واحتياجه إليه، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أي المسافر الذي انقطع به الطريق والسائلين وفي الرقاب. إذا هذه النفقات هي من البر. والملاحظ أيضا لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا هناك وسائل توصل إلى البر، يعني من أراد أن يكون من أهل البر وممن اتصف بالبر فهناك وسائل توصل إليها، ومنها أن ينفق المال على حبه أو ينفق مما يحب من المال، يعني مما يحبه وهو محتاج إليه، ليس مما يعني استغنى عنه وفاض عن حاجته أو كان يعني غير مرغوب فيه عنده فتخلص منه بالصدقة، وإنما هو مال محتاج إليه ويحبه، ومع ذلك يعني قدم محبة الله تعالى على محبة نفسه لهذا المال، فهذا مما يوصل صاحبه إلى البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك في الحديث الصدق مما يؤدي إلى البر، وسيلة أخرى وهي الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، فهناك وسائل لتحقيق البر. ثم قال سبحانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذا يفيد أن الإيتاء السابق يعني إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين هذا غير الزكاة. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الوفاء بالعهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني عند القتال يعني يصبرون على البلاء وعلى المصائب ويصبرون على الفقر، قيل البأساء فسرت بالفقر، وحين البأس يعني حين القتال، ويصبرون على الضراء على المصائب والمحن، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني أنواعا من الطاعات، منها ما هو معتقدات قلبية، ومنها ما هو أعمال قلبية كالصبر، ومنها نفقات مالية، عبادات مالية وعبادات بالجوارح وأعضاء الجسم، كل هذا يدخل في البر. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنها الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنها الأعمال القلبية التي هي حقائق الإيمان من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال التقوى بعينها، يعني كل الخصال التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا على أنها خصال البر جعلها الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت هي خصال التقوى أيضا بعينها. فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني من اتصفوا بهذه الصفات فهم الصادقون، ومن اتصفوا بهذه الصفات فهم المتقون. إذن الصدق يشمل هذه الصفات، والتقوى تشمل هذه الصفات أيضا، لأن الصدق يأتي أيضا على معنيين، يأتي على معنى صدق الإيه؟ صدق القلب أو صدق الحال مع الله سبحانه وتعالى، وذلك ب يعني بمطابقة الظاهر للباطن، يعني الصدق يأتي بمعنى صدق القلب وصدق الحال مع الله سبحانه وتعالى، بأن يكون ظاهر الإنسان كباطنه، يعني ألا يكون من الكاذبين أي من المنافقين. ويأتي الصدق بمعنى صدق الحديث، يعني مطابقة كلامه للواقع، ألا يخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، فيأتي بمعنى صدق الحديث، ويأتي بمعنى صدق القلب أو صدق المعتقد. فإذا كل من اتصف بهذه الصفات فهو من الصادقين، يعني ممن صدق قوله وعمله معتقده، معتقد الباطن يعني صدقه القول وصدقه العمل. فالذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا، يعني في دعواهم أنهم من المسلمين ومن المؤمنين، يعني أعمالهم تدل على صدقهم في هذا القول. وأولئك هم المتقون، يعني أيضا كل هذه الخصال هي من التقوى. ونجد أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل هذه الخصال المذكورة في الآية هي الإيمان، يعني الإيمان يعني أن تؤمن بأركان الإيمان، وفي نفس الوقت أيضا تؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذا يدخل في الإيمان. طيب هذا معنى البر. قال: وأما التقوى. طيب التقوى ما معنى التقوى؟ قال: فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. هذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله للتقوى، عرفها تعريفا يعني جامعا، فقال: حقيقة التقوى هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني طلبا للثواب من الله تعالى، إيمانا يعني تصديقا بوعد الله تعالى، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله تعالى. أمرا ونهيا، العمل بطاعة الله أمرا ونهيا، يعني طاعة الله في أمره وطاعة الله في نهيه بأن تنتهي عما نهاك عنه. فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر، يعني تصديقا بأخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بوعده، أن يعمل بأوامر الله تصديقا بوعد الله تعالى، يعني رجاء في الحصول على ما وعد الله به المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى وعد الذين يعملون العمل الصالح بالثواب والأجر العظيم، فهو مصدق بهذا الثواب وبهذا الوعد، فيعمل العمل الصالح تصديقا بوعد الله تعالى. ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي، يعني تصديقا بالأخبار الواردة في القرآن والسنة وفيها أشياء نهى الله تعالى عنها، وخوفا من وعيده، خوفا من العقاب الذي توعد الله تعالى به العصاة. قال: كما قال طلق بن حبيب، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى، قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: وهذا أحسن ما قيل في حق التقوى، أو في حد التقوى، حد اللي هو التعريف يعني، وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، يعني في تعريف التقوى. فهذا التعريف تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، هو الذي ايه يعني وصفه الامام ابن القيم رحمه الله بانه احسن ما قيل في تعريف التقوى. يعني التقوى عرفت يعني تعريفات، منها يعني ما يروى عن علي رضي الله عنه انه قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل في تعريف التقوى ايضا يعني فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. يعني اكثر التعريفات المنقوله عن السلف ان التقوى هي ايه فعل الطاعه وترك المعصيه. وقيل يعني هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، وهذا ماخوذ من المعنى اللغوي للتقوى كما سياتي. وفسرت التقوى بان ايه تجعل وقايه بينك وبين عذاب الله، تقيك عذاب الله تعالى. وهذه الوقايه التي تقيك عذاب الله هي ايه فعل ما امر وترك ما نهى. فالخلاصه يعني ان التعريفات حتى اذا قلنا العمل بالتنزيل، والعمل بالتنزيل هو برضه فعل الاوامر وترك النواهي. فعرفت التقوى تعريفات يعني متعدده يعني تدور حول معنى فعل الاوامر وترك النواهي والخوف من الله سبحانه وتعالى وكذا. والامام ابن القيم رحمه الله يعني هو نفسه عرف التقوى تعريفا جامعا كما سبق، ونقل هذا التعريف المأثور عن طلق بن حبيب رحمه الله وارتضاه وقال: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. إذا العمل بالطاعة على نور من الله، وسيشرح النور بأنه الإيمان، يعني مؤمنا يعني على يعني مؤمنا بأمر الله تعالى وبخبره، ترجو ثواب الله يعني مع الإيمان ومع رجاء الثواب، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني أيضا إيه يعني تركك للمعصية بسبب الإيمان، تخاف عقاب الله مع الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم يشرح هذا التعريف قال: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. كل عمل لابد له من مبدأ وغاية، الغاية هي النهاية، له بداية وله نهاية، يعني غاية ينتهي إليها. فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، الإيمان الخالص المحض، يعني الخالص الذي لا تشوبه شائبه. لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان. فإذا إيه كل عمل له مبدأ وله غاية. فأما المبدأ هنا فسره إيه بمعنى الدافع الباعث أو الدافع على العمل الصالح، هذا هو مبدأه، يعني وجود يعني بداية العمل هي وجود ايه دافع او حافز يدفع الى العمل، فبعد ذلك يحصل هذا العمل. فاذا مبدأ العمل هو ايه هذا الباعث الذي دفع الانسان الى ايجاد هذا العمل او الى فعل هذا العمل. والله خلقكم وما تعملون، يعني عمل هذا من خلق الله تعالى وايجاده، لكن يعني الانسان يعمل هذا العمل الصالح ويباشره بباعث أو دافع هو الإيمان المحض الخالص. يقول: لا العادة ولا الهوى، لأن أحيانا بعض الأعمال الصالحة يعملها بعض الناس عادة اعتادوها، تجد يعني كثيرا من الناس يصومون في رمضان عادة وهم لا يصلون، وتجدهم يعني ربما يقعون في مكفرات ويعني ويتركون يعني الصلاة التي هي أعظم من الصيام لا يؤدونها، لكن الصيام مثلا يقع منه من بعض الناس عادة، مثلا الحجاب الشرعي قد يكون عادة الناس في النساء مثلا في بعض البلاد أو بعض الأزمان أو كذا، قد يفعل بعض الناس بعض الطاعات على سبيل العادة، ما عادته أو عادة بلده أو عادة الناس، فهو يفعل هذا العمل بدافع العادة أو بدافع الهوى. أحيانا يعمل الإنسان بعض الأعمال الصالحة لأنها وافقت هواه، لكن إذا كان عمل صالح آخر يخالف هواه فهو لا يعمله. فهذا العمل الذي عمله يعني لأنه له مصلحة وله نفسه تهوى هذا الأمر فعمله لهذا السبب وليس من أجل يعني ليس الباعث هو الإيمان. أو طلب المحمدة والجاه، بعض الأعمال الصالحة إذا عملها حمده الناس وأثنوا عليه وحصل له جاه بينهم أو كذا والعياذ بالله تعالى، فيقول يعني لابد أن يكون الباعث على العمل الصالح هو الإيمان المحض الخالص عن الشواهد. وغايته، ما هي الغاية؟ يعني هذا العمل الصالح يوصل إلى غاية، هي المنتهى أو الغاية، أو بمعنى آخر أن العمل الصالح وسيلة وهناك غاية هي المقصود أو الذي يرجى الوصول إليه. يعني العمل الصالح هذا هو وسيلة تؤدي في النهاية إلى غاية هي نهاية العمل الصالح، لأن العمل الصالح ينتهي بالوصول إلى هذه الغاية. فالغاية هي ثواب الله وابتغاء مرضاته، لأن الجنة هي دار الجزاء، الدنيا دار العمل، ثم الغاية هي أن يدخل الجنة التي هي دار الجزاء، يتوقف العمل ويبدأ الجزاء، فهي النهاية والغاية من العمل، والعمل نفسه يعتبر وسيلة تؤدي إلى حصول هذه الغاية التي هي رضا الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله، طلب رضا الله والحصول على ثواب الله تعالى، وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا ما معنى إيمانا واحتسابا؟ قال لك الإيمان هو الباعث أو الدافع على الصيام أو القيام، واحتسابا الاحتساب هو قال هو الغاية أو المقصد من العمل الصالح، هو طلب الثواب والأجر، هو الغاية أو النهاية. إذن العمل الصالح الذي هو الصيام أو القيام لابد أن يكون له مبدأ وهو الإيمان، هو الذي بعث عليه، وأن يكون له غاية هي المرجوة من هذا العمل، وهذه الغاية هي الاحتساب، طلب الثواب والأجر من الله تعالى. قال: فقوله، وقول طلق بن حبيب رحمه الله هو يعرف التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، إشارة على نور من الله، إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. فيقول يعني في تعريفه للتقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني إيمانا، هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيمانا، فعبر عنه طلق بقوله على نور من الله، يعني إيمانا، كان الإيمان هو الباعث أو الدافع. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل، ولهذا يقصد به، ولهذا يقصد به. ماشي، فترجو ثواب الله هذه هي الغاية أو المقصد. وكذلك في المقابل لما قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني أيضا بدافع من الإيمان، الإيمان هو الباعث أو الدافع على ترك المعصية، لأن بعض الناس يترك بعض المعاصي أيضا إما بسبب العادة أنه لم يعتد عليها، فهو يعني يتركها لأنه لم يعتد عليها، بينما يقع في معاصي أخرى لأنه اعتاد عليها، ويترك بعض المعاصي لمخالفتها لهواه. يعني بعض النفوس نفسه لا تشتهي القمار، ولا لا تشتهي الميسر، أو لا تشتهي الخمر، أو لا تشتهي أكل الميتة ولا أكل الخنزير، فهو يعني نفسه لا تهواها، مش فهو تركها لأن نفسه لا تهواها، بينما تجد نفس الشخص يقع في معاصي أخرى لأنها وافقت هواه، نفسه تشتهيها فوقع فيها وترك بعض المعاصي، ليس يعني خوفا من عقاب الله، وإنما لأن نفسه لا تشتهيها أو لا تهوى. فيقول أيضا المطلوب أن يكون في تركه للمعصية يعني بدافع الإيمان، يعني الدافع الأساسي هو الإيمان، لا مانع أن يجتمع يعني مع الإيمان كراهة الطبع لهذه المعصية، يعني هذا لا يضر، بس يكون يعني الباعث الأساسي هو إيه؟ الإيمان. ويدلل على هذا، يعني يدلل على صدق إيمانه بأنه يترك ما نهى الله عنه سواء اشتهته نفسه أو لم تشتهي، سواء كان من عادته أو لم يكن من عادته. إذن هذا هو الذي يبرهن على أنه ترك ما ترك من المعاصي، ليس فقط لأنه ليس من عادته أو لأن نفسه لا تشتهي، وإنما ترك خوفا من الله، بدليل أنه يشتهي بعض المعاصي وتهواها نفسه، وربما كانت عادة له فأقلع عنها بسبب يعني نور من الله، على نور من الله يعني بدافع الإيمان، وأيضا خوفا من عقاب الله تعالى. يعني يكون الغاية الأساسية من ترك المعصية هي الخوف من عقاب الله تعالى، وليس الخوف أيضا مثلا من مرض أو الخوف من ذم الناس. يعني كما أن الحرص على حمد الناس يحمل على بعض الطاعات، فالخوف من ذم الناس قد يحمل على ترك بعض المعاصي. فيقول لابد أيضا أن يكون الإيمان المحض هو الذي يوجهك إلى ترك المعاصي، فتتركها خوفا من الله تعالى، ويعني بدافع الإيمان. قال: ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. يقول إذن التقوى الآن أصبحت اسما جامعا لفعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، فعل جميع المأمورات التي أمر الله بها وترك جميع المنهيات التي نهى الله عنها، كل هذا يدخل في التقوى. فإذا أصبحت التقوى متضمنة للبر، لأن البر مما أمر الله به، فإذا كانت التقوى فعل ما أمر الله به فأصبح البر الآن جزءا من التقوى. قال: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر. إذا لفات هذا معنى البر إذا انفرد، ومعنى التقوى إذا انفرد. وطبعا الكلام عن التقوى يطول، يعني لا يخفى عليكم ما ورد في كتاب الله تعالى من الأمر بالتقوى، هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وبين الله تعالى أنها سبب لقبول العمل الصالح، إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك أيضا بين الله تعالى أنها الثمرة المرجوة من العبادة، يعني العبادات شرعت من أجل تحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذكر الله تعالى ثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة في يعني مواضع كثيرة من كتابه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. في الآية الأخرى نعم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إلى غير ذلك يعني مما لا يعرف. طيب قال: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر، إذا اجتمع البر والتقوى في نص واحد كما في الآية التي معنا كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. إذا اجتمع البر والتقوى في نص واحد، فالبر هو السبب المقصود لغيره، السبب الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، والتقوى هي الغاية المقصودة لنفسه. هناك وسائل ومقاصد وغايات، يعني هناك وسيلة تؤدي إلى تحقيق غاية أو مقصد أو هدف، فالبر هو الوسيلة والتقوى هي الغاية أو الهدف. هذا إذا اجتمع البر والتقوى. قال: فإن البر مطلوب لذاته، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. هنا يعني في رأي ابن القيم رحمه الله أنه عند اجتماع البر والتقوى يصبح البر هو الغاية والتقوى هي الوسيلة المؤدية إلى الغاية. يعني الغاية أن يكون الإنسان من الأبرار، ماشي؟ يعني أن يكون يعني هنا جعل الغاية أن يكون الإنسان من الأبرار، وأن يكون برا وأن يحصل له البر، فجعل البر هو الغاية وجعل الوسيلة هي التقوى. فقال البر مطلوب لذاته، لأن البر هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه، وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه. طبعا هذا رأيي، يعني الإمام القيم رحمه الله أن البر هو الغاية والتقوى هي الوسيلة، ويعني لو أن قائلا قال بالعكس، يعني أن البر هو العمل والتقوى هي الغاية، لأن الله تعالى قال عن الصيام مثلا الصيام هو من البر، وقال الله تعالى لعلكم تتقون وكذا، فيكون له وجه أيضا. كذلك هناك يعني أقوال أخرى في تفسير البر والتقوى عند اجتماعهما، منها قول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يعني وأخذه عن غيره أيضا من علماء السلف، يعني أنهم قالوا هنا قالوا البر هو فعل الطاعة والتقوى هي ترك المعصية، يعني في عند اجتماعهما، يعني كل واحد منهما إذا انفرد شمل فعل الطاعة وترك المعصية أو فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا عند انفرادهما. لكن قال إذا اجتمع يعني الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن البر إذا اجتمع مع التقوى يصبح البر هو فعل المأمورات والتقوى هي ترك المنهيات. البر هو فعل المأمورات والتقوى هي ترك المنهيات. فهنا المؤلف الإمام القيم رحمه الله يرى أن البر والتقوى إذا اجتمع فالتقوى هي الوسيلة الموصلة إلى البر، والبر هو الغاية والثمرة. قال ولفظها يدل على هذا، يقول لفظ التقوى يدل على هذا، فإنها فعلى من وقى تقد، وكان أصلها وقوى، يعني هي على وزن فعلى أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء، يعني هو يريد أن يصل إلى أن التقوى مأخوذة من الوقاية، يعني أصل المعنى اللغوي للتقوى أنها مأخوذة من الوقاية، لأنها وقوى قلبت الواو تاء صارت تقوى، كما قالوا تراث من الوراثة، يعني قل قلب الواو تاء، هذا موجود في لغة العرب في كلمات أخرى، قالوا التراث مأخوذ من الوراثة، أصله التراث مأخوذ من الوراثة فأصلها واو وقلبت تاء، وتجاه أو تجاه من الوجه، وتخمة من يعني تخمة أصلها وخمة من الوخم، ونظائرها فقلبت الواو تاء في عدة ألفاظ في اللغة العربية. فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، والوقاية من باب دفع الضر، الوقاية من باب دفع الضر، فالتقوى والبر يعني فالتقوى هي هي دفع الضر، والبر كالعافية والصحة، كالعافية والصحة، يعني يعني يقول مثلا عندما يقولون الوقاية خير من العلاج، يعني في أمراض البدن، في أمراض البدن عندنا الوقاية وعندنا الصحة والعافية، أيهما الوسيلة وأيهما الغاية؟ فيقول الوقاية هي وسيلة لحصول الصحة والعافية، الصحة والعافية هي الغاية والهدف، والوقاية يكون الإنسان يتوقى مثلا الإفراط في أكل الدهون والسكر والملح وكذا، يتوقى الإفراط مثلا في هذه الأشياء مثلا التي يمكن أن تؤذيه، فهذه وسيلة كونه يتقي يتوقى أسباب المرض، فهذه وسيلة، والغاية منها هي حصول الصحة وحصول العافية. فيقول الوقاية من عذاب الله، الوقاية هي التقوى، لأن التقوى هي أصلها مأخوذة من وقى يقي وقاية، فهي الوقاية، والبر هو بمثابة الصحة والعافية، لكن الصحة والعافية القلبية يعني المعنوية، ليست الصحة الحسية من الأمراض، ولكن الصحه من امراض القلوب ومن افات القلوب، ان يكون الانسان صحيحا معافا من امراض القلوب والافات والذنوب والمعاصي او كذا، فاذا سلم منها صار من اهل البر وصار من الابرار. فيقول البر هو المقصود والغايه والتقوى هي الوسيله. قال: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. لأن الله سبحانه وتعالى ذم طائفة من الأعراب، ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذا في سياق الذم، أن كون الإنسان لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فهذا مما يذم به الإنسان. فيقول هذا الباب اللي هو التأمل في دلالات الألفاظ واستعمالاتها عند انفرادها وعند اجتماعها، مما هو من تدبر القرآن الكريم الذي أمرنا الله به. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله تعالى أنزل القرآن لنتدبر آياته. فيقول: من تدبر القرآن الكريم أن تتأمل في دلالات الألفاظ القرآنية ومعانيها عند الانفراد وعند الاجتماع. وهنا نلاحظ أيضا أن العلماء دائما يرجعون عند اجتماع اللفظين إلى الاستعمال اللغوي، فإنه يساعد في معرفة أصل الكلمة عند اجتماع اللفظين. الإسلام والإيمان مثلا إذا اجتمعا فقالوا الإيمان هو الباطن والأعمال الباطنة والقلبية، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. أخذوها من ماذا؟ من الاستعمال اللغوي. قال لك لأن الإيمان أصله في اللغة بمعنى التصديق والطمأنينة وكذا، معاني قلبية، والإسلام معناه الانقياد، يقال أسلمت الدابة، انقادت، الانقياد الظاهري المرئي الملموس المحسوس. وأما الإيمان فهو الاطمئنان القلبي. فهذا أصل المعنى اللغوي، لكن طبعا المعنى الشرعي، فإذا اجتمع اللفظان لاحظنا المعنى اللغوي واستعملناه للتفرقة بين اللفظين عند اجتماعهما. لكن إذا انفرد كل واحد منهما فإذا نستعمل المعنى الشرعي الاصطلاحي الذي يكون عند الانفراد وهو شموله للدين كله. فيقول هنا: كذلك البر والتقوى عند اجتماعهما نبدأ نتأمل في المعنى اللغوي. فقال: وجد أن المعنى اللغوي للتقوى مأخوذ من الوقاية، وهي اتقاء الضر ودفع الضر وكذا، والبر معناه الخير الكثير، حصول الخير وحصول، فهو توقي الإنسان للضرر هذا يعتبر وسيلة، وحصول الخير له هذا هو الغاية المطلوبة. ثم قال: فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله يستلزم مفسدتين عظيمتين. إحداهما يترتب على عدم العلم بمعاني المصطلحات الشرعية عند اجتماعها وعند انفرادها، ترتب على هذا مفسدتان. إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة فيه تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهم. يقول هنا: إذا لم تعلم المعنى الصحيح لألفاظ القرآن والسنة، الألفاظ الشرعية، فهذا يحصل منه مفسدتان. الأولى أنك تدخل في معنى اللفظ ما ليس منه، فتكون إذا لم تعلم معنى البر ربما أدخلت أشياء تظن أنها من البر وتدخلها في البر وهي ليست من البر. وهي ليست من البر، وأنت تدخلها في البر ويتقرب بها إلى الله. بعض الناس يبتدعون عبادات ويبتدعون كذا أشياء يتقربون بها إلى الله ويحسبونها من البر وهي ليست من البر، فأدخلوا في اللفظ ما ليس منه. فهنا المفسدة التي حصلت أنهم سووا بينما فرق الله بينهما. يعني هذه مثلا يعني مثل إيه، بعض الناس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتقربوا إلى الله تعالى بترك الزواج أو يعني بعدم النوم أو عدم الفطر، أن يقوم الليل فلا ينام، ورجل في الحج أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بأنه لا يستظل، ومثلا أنه لا يستظل بظل مثلا، وأنه لا يتكلم، أنه لا يتكلم مطلقا، يصمت لا يتكلم، وأنه لا يستظل يقف إيه في الحرب مثلا، يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا. وحصلت يعني بدع كثيرة يتقرب ناس بها إلى الله تعالى. فبعض الناس يظن أن هذه الأشياء من البر ومن التقوى فيسوي بينها، يعني كونه يترك الاستظلال أو يترك الكلام أو يترك الزواج يجعل هذا من البر أو يجعله من التقوى، ويسوي بينه وبين الأعمال الصالحة التي أمرنا بها، فهنا يكون سوى بين شيئين فرق الله بينهما. هذا ليس مثل هذا، واضح. والمفسدة الثانية أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده. لو فسر اللفظ تفسيرا خاطئا فإنه ربما إيه يعني أخرج من اللفظ ما هو داخل فيه. يعني مثلا احنا قلنا إن العمل الصالح هو جزء من الإيمان، فبعض الناس بسبب خطئهم في تفسير الإيمان جعلوا الإيمان هو التصديق فقط، أو هو التصديق والتلفظ باللسان، فإذا قالوا هذا معناه أن الصلاة ليست من الإيمان، وأن الزكاة ليست من الإيمان، الصيام ليس من الإيمان، ترك المحرمات ليس من الإيمان، فأخرجوا العمل الصالح من الإيمان. فهذا معناه أنهم فرقوا بين ما سوى الله بينه، الله تعالى سوى بين هذه الأشياء وجعلها كلها من الإيمان، وهم جاءوا وأخرجوا أشياء من الإيمان وهي داخلة فيه. فإذا معرفة الإنسان يعني بتعريف المصطلحات الشرعية والمراد بها واستعمالاتها في كتاب الله تعالى عند انفرادها وعند اجتماعها يعني ينجي المسلم من هاتين المفسدتين. قال: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الوضع. الذكي الفطن يتفطن إيه لأفراد يعني نماذج هذه القاعدة، نماذجها كثيرة، وستجد أن كثيرا من الاختلاف سواء اختلاف يعني علمي بين فقهاء وعلماء أو كذا، أو اختلاف يعني بين الفرق التي خالفت أهل السنة وكذا، كثير من الاختلاف مرجعه إلى الاختلاف في مدلول الألفاظ الشرعية ومعنى الألفاظ الشرعية. قال: وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم، لأن لو يقول المؤلف لو أخذ يعني يتوسع في شرح دلالات الألفاظ الشرعية لاحتاج إلى كتاب ضخم، يعني حتى كتاب ضخم لا يكفي لشرحها. قال: ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. قل يعني وقع خطأ من بعض الفقهاء في تفسير لفظ الخمر. الخمر لفظ من الألفاظ يعني التي وردت في القرآن والسنة وفي النصوص الشرعية وحرمه الله تعالى. طيب ما المقصود بالخمر؟ بعض الفقهاء وكذا مثلا قالوا: ما أسكر كثيره لكن قليله لا يسكر، إذا لم يكن من العنب مثلا فهو ليس بخمر، لا يدخل في تعريف الخمر مثلا، وأخرجوه. قالوا طالما القليل لا يسكر وهو ليس من العنب مثلا، يعني قالوا الخمر هو العنب والكثير المسكر من غيره، فأما القليل المسكر مثلا من غير يعني خمر العنب مثلا فليس إيه، ليس من الخمر مثلا، فيباح شرب القليل منه مثلا أو كذا. وأخرجوا بعض الأشياء مثلا التي هي داخلة في تعريف الخمر وأخرجوها منه. وكذلك مثلا بعض الجهال مثلا ممن يستحلون يعني شرب تناول المخدرات والحشيش والمخدرات وكذا، يقولون هذه ليست بحرام وليس عندنا، ليس في القرآن تحريمها وكذا، وهذا من جهلهم. لأن كلمة الخمر في القرآن الكريم هي إيه؟ كل ما أسكر، كل ما أسكر يعني خامر العقل، يعني غطى على العقل. أصل التخمير مأخوذ مثل الخمار والذي يغطي، وخمر الإناء يعني غطاه، يعني الذي يغطي على العقل ويذهبه ويزيله. فهذه المخدرات مثلا يوجد فيها إسكار أكثر مما في الخمر فتأخذ حكمه مثلا وكذا. فإذا الخطأ في تفسير معنى الخمر أدى ببعض الناس إلى إخراج بعض المسكرات ولم يعطوها حكم الخمر مع أنها داخلة فيه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه. كل لفظ الميسر أيضا إيه؟ يعني شامل لكل أنواع القمار. قل بعض الناس إيه؟ أخطأوا في فهم لفظ الميسر فأخرجوا بعض أنواع القمار ولم يدخلوها فيه مع أنها داخلة فيه. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه. قل أيضا وقع إيه؟ خطأ من كثير من الناس في فهم هذا المصطلح الربا، وهذا اللفظ الذي ورد في القرآن الربا. ما المقصود بالربا؟ بسبب جهلهم بالمقصود به أو خطئهم في تعريف الربا، فجعلهم هذا يدخلون في الربا ما ليس في منه، ويخرجون من الربا ما هو داخل فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. يعني كل هذه الألفاظ إيه؟ لفظ الظلم، لفظ العدل، لفظ المعروف، لفظ المنكر. فيقول تعريف هذه الألفاظ مهم جدا، لأنك إذا فهمت معنى هذا اللفظ تستطيع أن تعرف ما الذي يدخل فيه وما الذي يخرج منه ولا يدخل فيه. قال والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. إذن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أفاد أن الغاية من اجتماع الناس والغاية من المعاشرة بين الناس والتعامل بين الناس هو أن يتعاونوا على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. يعينه من الناحية العلمية بأن يعرفه خصال البر وخصال التقوى، ويعينه من الناحية العملية بأن يساعده في تحقيق هذه الخصال والعمل بها. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. يقول العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك، بعلم جميع خصال البر والتقوى، يحتاج إلى معلم يعلمه. فالناس يتعلم بعضهم من بعض، ما من عالم إلا وقد تعلم ممن قبله، سواء منهم إيه يعني من أشخاصهم أو من كتبهم ومؤلفاتهم. فنحن الآن سنقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله، نتعلم منه معاني البر ومعاني التقوى ومعاني. فالإنسان إيه لا يستقل وحده، لا يمكن أنه وحده يعرف خصال البر وخصال التقوى، فيحتاج إلى معاونة الآخرين له في تعليمه ذلك. ولا يستقل وحده بالقدرة على تحقيق يعني خصال البر والتقوى، لأن خصال البر والتقوى منها خصال يمكن أن يقوم بها كل إنسان بمفرده. بعض خصال البر والتقوى تتعلق بأعمال قلبية يعني يمكن أن يحققها الإنسان يعني على انفراد، لكن أكثر خصال البر والتقوى تحتاج إلى تعاون الناس فيما بينهم، يعني تعليم العلم النافع و إقامة الصلوات في المساجد وجمع الزكوات وتفريقها على المحتاجين وتحاكم إلى شرع الله ويعني وغير ذلك يعني من خصال البر والتقوى، لا يمكن لإنسان أن يؤديها منفردا منعزلا عن الآخرين، يحتاج إلى أن يتعاون مع الناس يعني لتحقيق هذه الخصال. قال: فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعضه. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النوع الإنساني، جعل الناس إيه؟ يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم ببعض من أجل تحقيق البر والتقوى. يعني حتى إذا نظر الإنسان يعني نظرة أوسع يعني وأشمل، نجد أنه يعني حتى وجود الكافرين والفاسقين والظالمين والجاهلين هو من أسباب حصول البر والتقوى، لأن من ضمن مثلا خصال البر الجهاد في سبيل الله، وهذا لا يوجد إلا في وجود يعني معتدين ظالمين مثلا يجاهدهم فيحصل على فضل الجهاد. لو بدون هؤلاء لما وجد مثلا الجهاد في سبيل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى وجود من يعني تقع منهم منكرات فينكر عليهم فيساب ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثواب الصبر في سبيل الله واحتمال الأذى في سبيل الله. لو لم يوجد من يؤذيك في سبيل الله تعالى لما نلت ثواب احتمال الأذى في سبيل الله تعالى، وكذا تعليم الجاهل مثلا لو لم يوجد من يجهل مسألة المسائل الشرعية، وكان كل الناس يعني في الدرجة العليا من العلم مثلا لا استغنى الناس عن طلب العلم وعن يعني كونك أنت نفسك يعني تحتاج إلى التعلم إلى الممات، وقل رب زدني علما الإنسان إلى أن يموت، وهو يعني يجهل أشياء ويحتاج إلى تعلمها. فالجهل نفسه كان سببا في إيجاد شعيرة طلب العلم وتعليم العلم، وهكذا في كل مثال. يعني النوع الإنساني على اختلاف أشخاصه يعني حتى كافرهم وظالمهم وكذا كلهم وجودهم كان سببا في حصول البر والتقوى وفي يعني تحقيق خصال البر والتقوى على اختلاف أنواعه. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السؤال: النكاح. قال: وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، يعني بعض أنواع يعني مثلا الذين قالوا نكاح المتعة مثلا، نكاح المؤقت عند الشيعة الرافضة مثلا قالوا نكاح المتعة، جعلوه نكاحا صحيحا وهو في الحقيقة ليس بنكاح، النكاح بغير ولي. بعض الفقهاء الذين يعني صححوا النكاح بغير ولي، فهذا المفروض أنه لا يدخل في اسم النكاح الشرعي، يعني النكاح له معنى شرعي لا يدخل فيه النكاح بغير ولي، ولا يدخل فيه نكاح التحليل اللي هو إنسان يتزوج امرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول. يعني إذا كان هذا هو قصده ونيته عند الزواج بها من أجل تحليلها لزوجها الأول فهذا ليس بنكاح. فجهل الناس بتعريف النكاح الشرعي جعلهم يدخلون فيه ما ليس منه، نكاح المحلل، نكاح المتعة، نكاح بغير ولي، يعني نكاح الشغار اللي هو بغير صداق بأن يتزوج رجل مولية الثاني والثاني يتزوج مولية الأول على ألا يصدقها، ويكون صداق الأول تزويج الثاني، صداق الثاني تزويج الأول. فهذا مثلا يعني باطل ليس بنكاح شرعي. فالجهل الناس بالنكاح الشرعي جعلهم يدخلون فيه ما ليس منهم. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.